إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، حب الصحابة فرض على الإنسان. لم يرزق نبي قط بأصحاب مثلما رزق نبينا عليه الصلاة والسلام. أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن موسى عليه السلام، فقل لي ما الذي تعرفه عن موسى عليه السلام أكثر من أنه ذهب إلى فرعون وقصته مع فرعون؟ هل تعرف كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يضحك، كيف كان يحزن؟ هل تعلم شيئا عن أي نبي مثلما تعلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كل دقيق وجليل سجله الصحابة. أبو حميد الساعدي قال: خرجت يوما فقلت لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم. يطلع ليسجل ما يراه. كانوا يعرفون قراءته في الظهر باضطراب لحيته من الخلف. نقلوا إلينا أدق تفاصيل الصلاة، نقلوا إلينا ما كان يجري في بيته، كيف كان يعامل الناس. أصحاب الشيوخ رزق، الأصحاب رزق. يعني مثلا الإمام الليث ابن سعد رحمه الله، إمام كبير شهد له الشافعي، وما أدراك ما الشافعي إذا شهد، إذا شهد لأحد في باب العلم. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك، لكن أصحابه لم يقوموا بمذهبه. رزق مالك بأصحاب ولم يرزق الليث. ما هو رزق زي المال وزي السمعة وزي الشهرة وزي الصحة. الأصحاب رزق. المذاهب ليست أربعة فقط، بل هي أكثر من ذلك. ومن طالع سنن الإمام الترمذي رحمه الله علم بعض المذاهب التي ليس لها وجود في دنيا الناس الآن. سفيان الثوري كان له مذهب، الأوزاعي كان له مذهب، سفيان بن عيينة كان له مذهب، إسحاق بن راهوي كان له مذهب، وأئمة كثيرون زي الليث بن سعد أيضا وعبد الله بن وهب كانت لهم مذاهب. ولكن رزق الله عز وجل الأئمة الأربعة بأصحاب لم يرزق هؤلاء الأصحاب هؤلاء الأئمة الآخرين. فنبينا عليه الصلاة والسلام رزق بأصحاب في غاية الوفاء، وكانوا متعلقين بدينه وبه عليه الصلاة والسلام غاية التعلق. وخذ هذه النماذج المضيئة لتعلم أي صحابة يطعنون الآن عليهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خرج مرة مهاجرا، ذهب إلى ساحل البحر فلقيه زيد بن الدغنة، وكان رجلا كافرا. قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض فأعبد ربي، أخرجني قومك. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إذا خلت الأرض من أمثالك بارت. وكان رجلا كافرا. كان رجلا كافرا يقول يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنا جار لك، أنت في حمايتي، ولكن مثلك في نفاسة معدنه لا يخرج. بواب فرار العلماء والصالحون من أي أرض، بواب على الأرض التي فروا منها. فرجع أبو بكر رضي الله عنه معه، ونادى زيد عند الكعبة إن أبا بكر جار لي، فلم يتعرض له أحد، إن العرب كانوا يحفظون الجوار. فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في داخل الدار، وبعدين بدا له بعد ما مضى فترة والدنيا هدأت، بدا له أن يبني مسجدا في فناء الدار في خارج الباب. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا كثير الأسف والحزن رقيق القلب، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فيقرأ ويبكي ويقف طبعا بسبب البكاء في القراءة. فجعل النساء والولدان يتقذفون عليه ويتفرجون عليه، أول مرة يشوف واحد يبكي ويقرأ، أول مرة. وكان يرقق القلب، تسمعه ويقرأ قلبك يرق. فقريش خافت من هذا المنظر وقالت لزيد يا زيد والله لا نريد أن نخفرك جوارك، عايزين نعتدي عليك برضه عشان تفضل محترم، لكن نخشى أن يفتن أبو بكر نساءنا وأولادنا، فقل له يصلي داخل الدار ولا يستعلن بعبادته أو يرد عليك جوارك، فإنا لا نريد أن نخفرك جوارك. فجاء زيد وقال يا أبا بكر ما على هذا اتفقنا، ما على هذا اتفقنا، احنا اتفقنا انت تصلي داخل الدار لكن تستعلم بالعبادة خارج الدار، نفس ان تفتن نساءنا واولادنا، فاما ان تدخل داخل الدار واما ان ترد علي جواري، فوالله اني لا اكره ان تتحدث العرب اني يخفرت جواري، تبقى عار ومثبت عليك. فقال ابو بكر بل ارد عليك جوارك وارضى بجوار الله عز وجل. هذه موقف من مئات الألوف من المواقف ولا عشرات الألوف من المواقف، لما نطعن على أمثال هؤلاء ما الذي نقدمه للدنيا؟ كسي وعويد وثالث ما فيه خير، احنا عندنا ايه؟ المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، ليس عندنا جيل مشرف إلى هذا الجيل. النساء رضي الله عن النساء الصحابة اللي عمالين يطعنوا عليهم في المسلسلات التي يسمونها إسلامية، مسلسل على هامش السيرة اللي هم بيعتبروه أفضل مسلسل قرب السيرة إلى الناس، مسلسل ده فيه أوابد، وانت عارف الإعلام القائم عليه في الدنيا اليهود وضعوا أسس الإعلام، وكل واحد يريد أن يتعلم الإعلام بيدرس أصول الإعلام اليهودي، أصول الإعلام اليهودي، الإعلام اليهودي أو الإعلام كله قائم على فكرة واحدة، الفكرة دي تقول ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. تفتكروا أيام تنظيم الأسرة كان فيه إعلام اسمه حسنين ومحمدين، واخد بالك؟ والناس ضحكت وشبعت ضحك على سذاجة الإعلام، إعلام ساذج وخايف وحسنين ومحمدين والكلام ده. لكن إيه رأيك من كثرة ما قدموا حسنين ومحمدين حسنين ومحمدين، بعض الناس تبنوا الفكرة، فكرة تافهة لو تكررت كثيرا جدا على مسامعك ألفتها وصارت جزءا من حياتك، مع أنها تافهة. فما تكرر تقرر، عايز يثبت فكرة معينة.